كيف كان قتالكم إياه؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال، كذلك تكون بين الرسل ولكن العاقبة تكون له. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فذلك قول نبي. ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى ملك غسان، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: اسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ الكتاب علت الأصوات وكثر الصخر. قال أبو سفيان: فخرجت من عنده أضرب كفا بكف وأقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فلا زلت ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل الإسلام علي وأنا كافر. وكان ابن الناطور، وابن الناطور هذا له حكاية سأذكرها فيما بعد، لما انتصر هرقل على أعدائه من الفرس وخرج من حمص إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله على أنه نصره على فاس، فلم يرد حمص ولم يبرحها حتى رأى نجما في السماء، فبات ليلته مسهدا لا يستطيع أن ينام. فقال له بطارقته: لقد أصبحت خبيث النفس، ما؟ قال: بينما أنظر في السماء الليلة إذ رأيت ملك الختان أو ملك الختان، هكذا بالضبط، هكذا وهكذا. وهذا معناه أن نبيا سيظهر. فمن الذي يختتن؟ قالوا: اليهود. ولا عليك، ندعو كل اليهود في مملكتك فنقتله. فبينما هم كذلك إذ قبض ملك غسان على رجل من العرب وأرسله إلى هرقل وقال له: إن وراء هذا الرجل لخبرا جللا. أتوا بهذا العربي، سألوه: ما هو الخبر الذي وراءك؟ قال: إنه ظهر عندنا نبي، أو ظهر عندنا رجل يزعم أنه نبي، وآمن به قوم وخالفه آخرون. فقال هرقل: جردوه من ثيابه. فلما جردوه من ثيابه ونظروا إلى عورته إذا هو مختتن، قال: هذا نبي هذه الأمة. ليس من اليهود. وبعدين بدل هرقل الذي عرفنا من مقتضى اسئلته الماضيه انه يعلم انه رسول الله، ويقول لو استطعت ان اصل اليه لغسلت عند قدميه، ولو كان ما تقول حقا لمالت موضع قدمي هاتين. اذا هو رجل يعلم انه رسول، فبدا له ان يعمل حيله مع قوم ربما اسلم، جمع عظماءه والبطارق والقساوسه وادخلهم القصر واغلق الابواب كلها، وقال لهم يا معشر الروم، الا ادلكم على شيء ان فعلتموه ثبت ملككم الى اخر الدهر؟ قالوا وما هو؟ قال تتبعون هذا النبي يثبت الله ملكه. قال فحاصوا حيص تحور الوحش. بعد حمار الوحش لما يجي وهو فاتح بيعمل ايه؟ وذهبوا الى الابواب ليهربوا من هذا القوم، فوجدوا الابواب مغلقه. فلما يأس هرقل من ايمانهم وخشي على نفسه ان يقتلوه، قال ردوهم علي. فلما رجعوا قال لقد كنت اختبر شدتكم وتمسككم بدينكم، فالان قد علمت انكم مستمسكون بدينكم، فحينئذ رضوا عنه وسجدوا له، وكان هذا اخر امر هرقل. هذا هو الحديث الجليل الذي أردت أن أقف عنده طويلا لأستخرج منه الفوائد والعبر. أول ما يظهر من هذا الحديث هو عقل هرقل في أسئلته، والملفت أن الأسئلة كلها تتبع الدليل العقلي، والدليل العقلي هو الذي يذل جبهة الكافر. لما تناقش ملحدا كافرا فإن ناقشته بأدلة الوحي قال لك أنا كافر بهذا الوحي، ولو كنت مؤمنا به لما احتجت إلى جدالك، لكن يحتاج إلى جدل عقلي. العلماء يقولون الذي ينازع في الدليل العقلي الواضح مجنون، لا سيما اذا كان الدليل قاطعا. يقولون من انكر المعلوم من العقل بالضروره فهو مجنون، كما يضرب العلماء المثل خمسة أكبر ولا العشرة؟ طبعا العشرة. اتفق أهل الأرض جميعا لم يشد عنهم عاقل فقالوا العشرة أكبر من الخمسة. فلو جاء جاهل ولا الخمسة عندي أكبر ولا حر، يقولون هو مجنون. لهذا ظهر عند علماء الأصول ما يسمى بالدليل العقلي، والقصد بالدليل العقلي أن يخضع هذا العقل لمقتضى النقل القادم، فإذا سلم فقد آمن. لكن الدليل العقلي يحتاج إلى رجل عاقل، وقد كان، وأبو سفيان كان رجلا عاقلا أيضا وأجاب إجابات واضحة، لذلك كانت إجابات هرقل قاطعة. ولأبدأ القصة من أولها، في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، وهي عند البيهقي في دلائل النبوة، أن قريشا انتهزت مدة الهدنة، التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، وكانت الحروب المتوالية قد أفقرت قريشا. ونحن نعلم أن الدول في أيام الحرب تخف منها السلع، لأن كل دخل البلد متوجه إلى القتال وإلى السلاح. ومن يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية قامت حروب كثيرة. في سنة 2 هجرية كانت وقعة بدر، وغزوة بني سليم بعد بدر بسبعة أيام، وغزوة السويق بعد بدر بشهرين، وبني قينقاع بعد بدر بعدة أشهر، وغزوة أحد كانت سنة ثلاث، ودومة الجندل وذات الرقاع كانت سنة أربع، ودومة الجندل والمريسية والخندق كانت سنة خمس. دومة الجندل كانت في ربيع سنة خمس، المريسيع كانت في رجب لغزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة خمس، والخندق كانت في شوال سنة خمس، لحد ما جاء صلح الحديبية في ذي القعدة سنة ست. يعني حروب متتالية، فقر عام. حتى العير التي نجت في بدر أوقفها أبو سفيان بحرب النبي صلى الله عليه وسلم. العيد دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أموال القرشيين، كل واحد له 100,000، 50,000، 40,000، 10,000 جاي بضاعة يتاجر بها. أوقفها أبو سفيان رغبًا عنه وفيه الجميع، عشان تبقى تبع المجهود الحرب، ليقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء بليل بن ورقاء وكان عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا ناصحا من بني خزاعة، فقال يا رسول الله إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي خرجوا للقتال. الكلام ده في صلح الحديبية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، إنما عندما وصل إلى ذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بعمرة. فلما علمت قريش أنه خرج في 1400 وفي رواية 1800 للعمرة، تعبوا جميعا للقتال، وأخذوا بقى المطافيل والإبل والنساء والأولاد. المطافيل اللي هي النوق التي تحمل اللبن، خلاص. وبعدين اخذوا النوق اللي لها اولاد، لسه والده وراها اولاد ماشيين وراها، وخدوا النساء والاولاد. ده معناها ايه؟ معناها انهم هيقعدوا معهم الاب ومعهم اللبن ومعهم النساء، عشان كل واحد يدافع عن عرضه. في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمر. وعند الحديبية بدأت المناسيل والرسل، فأول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال يا رسول الله، وكان كافرا، إن قريشا تعبت لقتال. فقال نحن ما جئنا لقتال، إنما جئنا معتمرين، فإن شاءوا مادتهم مدة، فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فليخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه، وإلا فقد جنوا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، فقد جنوا، يعني يقول لهم طيب ناخذ 10 سنوات. أنا سألت عن الناس وهم يخلون بيني وبينهم، وهم ما يوضبوا حالهم، يقووا نفسهم ويجيبوا سلاح ويجيبوا عتاد والكلام. فإن ظهرت ودخل الناس معي أهلا وسهلا، ادخلوا معايا، وإن أبوا فليحاربوني، هيكون عندهم سلاح وهديهم فرص، يبقى عندهم سلاح وعتاد ويقوون أنفسهم. هذه معنى وإلا فقد جنوا من الاستجمام. وإن رفضوا هذا أو ذاك، والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو يظهره الله. والسالفة هي صفحة العمر. يقول سأقاتله حتى لو تخلوا جميعا عني وقاتلت عن هذا الأمر وحدي، أنا لم أدع هذا الأمر. فقال له بديل: سأبلغهم ما قلت. دي كانت البداية. هدنة عقدت سنة 6، بدأت حركة التجارة يعني تظهر وتنمو. قال أبو سفيان: فما قل رجل أو امرأة من قريش إلا حملني بضاعة أبيعها أو أشتريها له من هناك. قال: وكان مقصدنا غزة في الشام، لغزة اللي هي من أعمال فلسطين. فلما بدأ يظهر الكلام وهرقل بقى رأى ملك الختان، اتخض وألف ولم يستطع أن ينام. ليه ظهر ملك الختان ما فيه به؟ يريد أن يؤمن به أو يريد أن يتقيه، لكنه كان مهموما على أي حال. فقال لشرطته: قلبوا الشام ظهرا لبطن، واتوني برجل قريب لهذا الذي يزعم انه نبي. ابو سفيان يقول: قلبوا البلاد حتى وصلوا الينا في غزه، فاقتادونا جميعا ولا نعلم لهم. طبعا كان في حرب ما بين فارس والروم، والتي أنزل الله عز وجل فيها قوله: الم غلبت الروم في أدنى الأرض. وظهر فارس على الروم، فاستبشر أهل الأوثان في قريش، وكانوا يحبون أن تكون الغلبة لفارس، بينما كان المؤمنون يحبون أن تكون الغلبة للروم لأنهم أصحاب كتاب. فلما غلب فارس على الروم أخذوا الصليب. الصليب ده اللي هو عنوان المسيحي، وهذا ربما كما يشبه التابوت الذي أخذه الجبابرة من قوم موسى، وكان فيه بقية من ألواح موسى. فمعنى أخذ الصليب ده منتهى الإهانة، وصار هرقل بلا عنوان. وقعت الحرب بينهما، انتصرت الروم بعد 7 سنوات من الحرب، واستنقذ الصليب، وأراد أن يعبر هرقل عن شكره لله، فمشى من حمص إلى بيت المقدس على قدميه. وهناك كما قلت رأى هذا النجم في السماء، وكان حزاء يعلم علم النجوم والحجاج والكاهن يعني. فأول ما جيء به بأبي سفيان ومن معه، أول سؤال سأله قال: أيكم أقرب منه نسبا؟ ليه؟ لأن العرب كانوا قوما يفتخرون بالأنساب، وكان الواحد منهم إذا قرن في نسبه يفضل أن يموت ولا يطعن في نسبه، وكان كل إنسان لا بد أن ينتسب. يعني صهيل الرومي مثلا قال له عمر بن الخطاب يوما: يا صهيل، نعم الرجل أن لولا أن فيك 3 خلال 3 حاجات كده مش عاجبني فيك، قال: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: فيك سرف في الطعام، سخي زيادة عن اللزوم، واكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العرب ولست منهم. قال: أما الأولى فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وأما أنني اكتنيت ولا ولد لي، لأن كنية صهيب أبا يحيى، لأن أبو يحيى، طب أبو يحيى أنت لم يولد لك، لا يحيى ولا غيره، فلماذا اكتنيت ولم يولد لك؟ فقال: إنني لما خرجت مهاجرا من مكة إلى المدينة لحقني كفار قريش في بعض الطريق، وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ أبدا، لن يكون. قال: أرأيتم إن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال، وفي رواية قال: المال تحت جدارك في المكان الفلاني. فاستنقذ نفسه وهجرته بالمال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، لن يقال صهيب الروم. فقال: إني من بني فلان من العرب، لكن الروم سبوني وأنا صغير بعدما عقلت أهلي ونزلي، ولو كنت أعلم أنني أنتسب إلى روثة لانتسبت إليها. لأن عار أن يكون الرجل رقيق النسب. ألم تر إلى عبد الله بن حذافة السهم وخبره في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مغضب وقال: والله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم، وأكثر أن يقول سلوني سلوني وهو مغضب. فسأله عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله، من أبي؟ من أبي؟ لأن كانوا يشكون في نسب عبد الله، هو ابن حذافة ولا ابن واحد ثاني؟ وكان عبد الله بن حذافة إذا لاح رجلا، إذا دخل في خصومة، معركة، في حماء، ينسبونه إلى غير أبي، يبقى عار عليه، ابن زنا يعني. فأراد أن يستريح قلبه، وأراد أن يعلم الناس جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انتهت القصة من اليوم. فالأنساب عند العرب دي حاجة خطيرة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر العملي الذي يبقى في هذه الأمة. سنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. فمسألة الأنساب مسألة خطيرة. لسان مهما كان بينك وبينه عداوة لا يطعن على النسب، لأن الطعن على النسب يعني الطعن عليه شخصيا. لهذا كان في حديث عائشة في صحيح مسلم وأصله في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يروه في هذا السياق الطويل الذي رواه مسلم به. قال صلى الله عليه وسلم: أهجوا قريش، فوالله لقولكم، أي الشعر فيهم يعني، أعظم فيهم من وقع النبي. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة قال: اهجهم، فلم يبقوا. فأرسل إلى كعب بن مالك: اهجهم، فلم يبقوا. فأرسل إلى حسان بن ثابت فقال حسان: قد آن لهم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجلبه، ثم أدلع لسانه أي أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه وهو يقول: والله لأفريتنهم فري الأليم، أي أمزقن أعراضهم تمزيق الجلد، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال صلى الله عليه وسلم له: أمهل فإن لي معهم نسبا. هتشتم عمه؟ طلّه عنه، يبقى شتمته. تشتم فلان الفلاني، أشترك معه في الجد الرابع، في الجد الخامس، أشترك معه في الفخذ أو في القبيلة، كل ده يعود عليك. ولكن اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فاختار أنسابا لهم لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيه، عشان لما يسبهم لا يلحق معرة السب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاه حسان فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على هجو حسان إياه: لقد شفى حسان واشتفى. وقال له: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. لذلك كان دور الإعلام دورا خطيرا في المعركة، وأنا سأرجع لأتكلم عن دور الإعلام الفاشل عندنا وكيف أننا خسرنا الحرب الإعلامية، وقول الشعر ده من الحرب الإعلامية فانتهوا ومزقهم كما قال حسان تمزيق الجن، ووضع أنفه في الرباط. فأي رجل يشترك مع رجل في نسب وإن كان بينهما عداوة لا يستطيع أن يطعن في نسبه مع هذه العداوة. لذلك كان أول سؤال الدهرة أنه يريد رجلا قريب النسب من هذا الذي يزعم أنه نبي حتى يضمن أنه لا يفتري عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي. وإنما أطلق لفظ العم تجوزا لأنهم يشتركان، أنهما يشتركان معا في الجد الرابع. لذلك قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غير. فهو أبو سفيان اسمه صفر وكنيته أبو سفيان. أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فيشتركان في الجد الرابع. لذلك قال: هو ابن عمي. فأجلسوه بين يدي هرقل وقال لرفقائه: اجلسوا خلف الظهر. لماذا أدرس هرق أبا سفيان بين يديه؟ يبقى الوش في الوش، نظر في النظر، وأجلس أصحابه خلف ظهره. أقلف داهر، لأن الرجل الكذاب إذا جوبه وبوغك بسؤال يظهر الارتباك في ضي عينيه. هما النهاردة يقول لك جهاز كشف الكذب. هو جهاز كشف الكذب ده يعني قائم على ايه؟ يعلم ما في السرائر؟ لا. الأول يدخلوه ما يقولولوش الموضوع. ويعملوا بقى ايه؟ قياس لنبضات قلبه. يبقى قلبه يدق في الدقيقة مثلا 60-70. خلاص. وبعدين يدخلوا عليه فجأة يتهمون التهمة البشعة. هتروح في داهية انك شايف المشنقة دي، شايف المسلخة دي، شايف المنفخ ده، هتتنفخ دلوقتي. خلعها الضوء. هنكويه، هنعمل فيك، هنخلي فيك، كتفوه، خلعوه. ايه اللي يحصل له؟ نبضات قلبه تزيد. انا يقول لك بس طبعا نبضات قلبه تزيد، ولا راجل عاقل يعني مش كذاب ولا الكلام ده، هو كان قلبه بقى زي الحديد. بالله عليكم، من الذي يسمع كل هذا ويرى كل هذا ويستقر قلبه في صدره؟ يقول لك ده جهاز كشف الكذب. بعد عدة التهمة الصلعاء التي لا تخطر لك على بال ولا في المنام. وعيب الجهاز كشف الكذب؟ لا، في ناس على درجات عالية من المهارة في كشف الكذب، وإنما يعرف الكذب بضي العين، لا سيما إذا سلطت عينك عليه وقلت له انظر إلي ولا تضع عينيك في الأرض، ألم تفعل كذا وكذا؟ وعندك أدلة على كذا وكذا؟ كذب. تلاقي إيه؟ حصل له انكسار كده في ضيعين. فهرق واجه أبا سفيان، عشان كده قال له اقعد قدام عشان لا يتكلم ويهاجم هذا الرجل. يشوف انفعالاته، ضيع عينه، يشوف لونه، ينظر إلى لون وجهه، إلى آخره هذا. طيب لماذا قال لأصحابه اجلسوا خلف ظهره؟ لأن ممكن تكون فيه يعني علامات اتفاقيات، يرمش، يرمز، يبص لفوق، يبص لتحت، يبص على جنب، احنا متفقين؟ إذا عملنا حاجة من زي دي يبقى تسكت، يبقى تتكلم، يبقى تاخد مثلا تتكلم بنص الموضوع، يبقى تكتب عليه، يبقى تصدقه. أضف إلى ذلك برضه نفس العلم، لو كلهم واجهين لبعض، وأبو سفيان كان كبيرهم. أبو سفيان بعدما مات أبو جهل والصناديد الكبار هؤلاء صار رأسا، أبا أنا الرئيس وأنت جاي معايا في حمايات وتكذبني. فطبعا إذا نظروا إليه استحيا، لكن إذا كان كل واحد في ناحية يستطيع المرء أن يتكلم بما يريد. فدنا تتميما بها لعمليات استجواب، وحتى يكون صادقا ويأخذ معلومات صادقة، أبى لأصحابه اجلسوا خلف ظهره بينما أجلسه هو بين يديه. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا رب.